لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله جميعا، حيا الله مولانا المحامي أكرم حسن، حياك الله مولانا عاش من شافك، حيا الله الإخوة والأخوات، حياك الله شيخنا الليث. ارفع صوت، حاضر. طيب دلوقتي واضح إن شاء الله، دلوقتي الصوت واضح الحمد لله. طيب حياكم الله جميعا، حيا الله كل الإخوة والأخوات في الغرفة، حياك الله مولانا المحامي، حيا الله مولانا الشيخ الليث، حيا الله كل الإخوة والأخوات في الغرفة جميعا من أول اسم لآخر اسم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله الدرس الثالث من سلسلة أو من دورة تعليم العبرية، من دورة تعليم العبرية الكتابية، الدرس الثالث إن شاء الله. الدرس الأول مر معنا الحروف، الإخوة المتابعين معنا في الدورة كان معنا في الدرس الأول الحروف، وذكرنا أن حروف العبرية 22 حرف مرتبة حسب ترتيب أبجد هوز، اللي هو أبجد هوز حطي كلم صافص قرشت، ألف بيت جمر دارت هي ذاب زين حيت طيت يود كاف لمد ميم نون سمخ عين بي صادي قوف ريش شين سين تاو. عليكم السلام وبركاته. الإخوة بس اللي معنا في الدورة إن شاء الله يرفعوا أيديهم إن شاء الله عشان يشاركوا معنا بعد الدرس إن شاء الله. بعد الدرس إن شاء الله يكون فيه، لازم يكون في تواصل بيننا، يعني إحنا أول محاضرة ما عرفناش نتواصل، كان طولنا في المحاضرة، والمحاضرة الثانية كان في مناظرة فما عرفناش نتكلم فيها بعدها، فلازم أنا أعرف الناس اللي بتسمعني في الدروس اللي هي بتابع الدرس كويس، هل هي فاهمة الدرس؟ تعرف تقرا الحروف كويسة؟ تنطق الحركات والكلمات كويس ولا لا؟ لأن اللغة الأساس فيها التواصل، يعني مش مجرد إن أنا أتكلم وواحد يلقي والناس تسمع فقط. إحنا ذكرنا إن الحروف 22 حرف اللي قلتهم دلوقتي. طيب اتفضلي أختنا كرمان. ذكرنا إن الحروف 22 حرف. ان الحروف 22 حرف، ده كان اول محاضرة، واتكلمنا في اول محاضرة كذلك عن شيء من الحديث القليل عن اللغات السامية واصلها وتقسيمها، وفي نفس المحاضرة الاولى اتكلمنا عن تاريخ اللغة العبرية ومراحل تطورها، ثم تكلمنا عن الحروف، ثم تكلمنا عن الحروف كيف ينطق الحرف في الكلمة، والحروف اللي لها أكثر من شكل. في الدرس الثاني كان الكلام عن الحركات أو التشكيل. في الدرس الثاني كنا نتكلم في الحركات اللي هي التشكيل يعني، وذكرنا مراحل تطور التشكيل، قلنا هي ثلاث مراحل، وقلنا الحركات في العبري عندنا في فتح وفي ضم وفي كسر، في فتح وفي ضم وفي كسر. قلنا الفتح حركتين، فتح قصير وفتح طويل، والكسر قلنا كذلك هو أربع حركات، كسر صريح قصير، كسر صريح طويل، كسر مائل قصير، كسر مائل طويل. وقلنا الفرق بين المائل والفرق بين الصريح ايه؟ الصريح زي الكسر في العربية، الكسرة الطبيعية في العربية. المائل كسرة ممالة، كسرة ممالة تشبه الإمالة. إذا ما قلت كلمة ايه تمام؟ زي كلمة كن يعني نعم، زي كلمة دين يعني ابن، إذا كانت ملخ يعني ملك، فدي فاء مكسورة، حرف الميم في ملخ مكسور، لكن الكسر في إيه؟ مش كسر صريح، هو كسر مائل، ما بقولش ملخ، لا بقول مي ملخ ملخ، كسرة ممالة، فده الفرق بين المائل والصريح. كذلك قلنا الضم، قلنا في فتح وفي كسر وفي ضم، الضم يضم أربع حركات، الضم أربع حركات، حياك الله أختنا أخي. قلنا الضم أربع حركات، ضم صريح قصير وضم صريح طويل، وضم مائل قصير وضم مائل طويل. وقلنا ان في العبرية الحديثة، في النطق الحديث في العبري، لا يفرقون كثيرا بين الحركة الطويلة والحركة القصيرة. ده في العبري النطق الحديث ما فيش تفريق كبير في النطق بين الحركة الطويلة وبين الحركة القصيرة. الاثنين بينطقوا زي بعض تقريبا، الاثنين بينطقوا زي بعض تقريبا، لكن هما التفريق مهم وضروري انكم تعرفوه عشان بينفع بعدين، لازم بعدين في الافعال وفي الاسماء وفي كل شيء لازم نعرف فيه الفرق بين الطويل وبين القصير، هنحتاجه بعدين. دي كانت المحاضرة الثانية والأولى باختصار شديد، والمحاضرتين طبعا موجودين في المنتدين، في منتدى الفرقان، منتدى الفرقان الحوار الإسلامي المسيحي، وفي منتديات كلمة سواء الدعوية. فالإخوة إن شاء الله اللي مسجلين في الدورة يقدروا يدخلوا الدروس ويتابعوا معايا الكلام اللي أنا شرحته، يسمعوا التسجيل ويشوفوا شكل الحروف وشكل الحركات اللي هي التشكيل. يعني الدرس الثالث، الدرس الثالث نستكمل فيه بعض الحركات، نستكمل فيه الحديث عن بعض الحركات. في الدرس الثالث هنتكلم فيه عن السكون. طبيعي زي أي لغة في فتح وفي ضم وفي كسر وفي سكون وفي شد، كذلك العبري في فتح وفي ضم وفي كسر وفي سكون وفي شد. اليوم هنتكلم عن السكون بس، سكون بس. والدرس إن شاء الله بسيط جدا، الأخوة بس يركزوا معايا فيه، يعني هو الطبيعي ما ياخدش أكتر من تلت ساعة، فإن شاء الله الأخوة بس يركزوا في الدرس، لأن الدرس بسيط وسهل جدا. ولو حد عنده أي سؤال بعد الدرس إن شاء الله على المايك أو على التكست ما فيش أي مشاكل. الحركات قلنا فتح وضم وكسر، وعندنا اليوم السكون. السكون، السكون في العبري اسمه شفاء. اسمه ايه؟ شفاء. تمام، اسمه ايه؟ شفاء. اول حرف اسمه حرف الشين، وبعدين حرف الباء، وبعدين حرف الالف. حرف شين وبعدين باء وبعدين الف، اسمه ايه؟ شفاء. وهو عبارة، بس تكون اسمه في العبري شفاء، وهو عبارة عن نقطتين رأسيتين تحت الحرف، عبارة عن نقطتين رأسيتين تحت الحرف. وينقسم السكون إلى قسمين، يبقى أن السكون في العبري اسمه إيه؟ شفاء، وهو عبارة عن نقطتين رأسيتين تحت الحرف. يعني لما تشوف حرف في العبري تحت النقطتين دول يبقى أعرف أن الحرف ده ساكن، أعرف أن الحرف ده إيه؟ ساكن. لكن احنا في العبري عندنا شيء مختلف عن العربي. العربي السكون سكون تام تقف عليه، ولو قلنا يك تب يك تب ويفنع الكاف. العبري فيه حالتين او فيه نوعين من السكون، في سكون تام زي العربي يعني، وفي سكون متحرك. سكون تام وسكون متحرك. السكون التام اسمه شفاء ناع، شفاء ناع، شفا ناع، يعني سكون ايه؟ متحرك. شفا ناع سكون متحرك، وهو عبارة، هو نفس الشكل، الشكل واحد في الاثنين المتحرك والتام نفس الشكل. النقطتين دول اذا شفت النقطتين تحت اي حرف عبري اعرف ان الحرف ده ساكن، لكن ساكن من انه نوع؟ هل هو سكون تام ام سكون متحرك؟ ده اللي بنقوله دلوقتي، بنشرح فيه بالتفصيل ان شاء الله. السكون المتحرك اسمه شفا ناع. السكون المتحرك عبارة عن ايه؟ عبارة عن كسرة مائلة للفتح قليلا، عبارة عن كسرة مائلة للفتح قليلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبارة عن كسرة مائلة للفتح قليلا، ويشبه القلقلة في التجويد، يشبه القلقلة الى حد ما. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يشبه الايه؟ القلقلة، زي كلمة شبه مثلا. أنا قلت إيه؟ ما بقولش لازم تنطق، نقول شيء شيء ده السكون المتحرك، الحرف أول الكلمة. من يعرف ينطق حرف ساكن في أول الكلمة؟ ها، عاوز واحد، أي حد، أخ أو أخت، يجيب لي حرف ساكن في أول الكلمة، أول كلمة، كلمة عربية أولها ساكن. موجود؟ اللي عنده الحرف يكتب. طيب جميل أهو، يبقى العرب لا تبدأ بساكن. النحويين العرب يتلاشوا المشكلة أحيانا بوضع همزة الوصل أو أشياء أخرى يعني. في العبري في سكون في أول الكلمة، سكون في أول الكلمة. طيب كيف يقرأوا السكون أو كيف ينطق السكون؟ ينطق السكون في أول الكلمة، ينطقوا بشكل بطريقة تشبه القلقلة، تشبه الإيه؟ القلقلة. بنقول شي شي شيفا شيفا، ماشي، يقول ايه؟ شفا شفا شي شي، تمام. طيب تمام، نقول ايه؟ شفا شي، ده كسره مائله للفتح قليلا. والبعض وبعض الناس، بعض العلماء يسمونها نصف حركه، نصف حركه، نقول ايه؟ شي شفا شفا. وياتي السكون متحركا في الحالات الاتيه. امتى يكون السكون متحرك؟ احنا قلنا الاثنين نفس الشكل، نقطتين تحت الحرف. طيب اعرف ازاي اذا كان السكون ده متحرك من صامت او تام؟ ازاي؟ التام هو الصامت يعني، بس هنيجي للتام دلوقتي، ماشي. اسمه شبه ناع، اعرفهم ازاي؟ اعرف السكون المتحرك من السكون التام ازاي؟ اميز النطق الاثنين عن بعض ازاي؟ السكون المتحرك، السكون المتحرك إذا وقع السكون في بداية المقطع أو أول الكلمة. هل قلنا أن أول الكلمة تنطق السكون التام، السكون الكامل اللي هو السكون زي السكون العربي، مش هتعرف تقوله. فإذا أنت سكون في أول كلمة فهو مباشرة سكون متحرك، فهو مباشرة سكون متحرك. بعض الناس بيسموه سكون مقلقل. إذا أنت شفت السكون في أول الكلمة فهو سكون متحرك، سكون في أول الكلمة فهو سكون متحرك بالضبط كده، اسمه سكون إيه؟ متحرك. يبقى أول حالة إذا وقع السكون في بداية الكلمة أو المقطع. يعني المقطع عندنا أي كلمة مكونة من مقطع أو أكثر من مقطع، زي كلمة مثلا سوس. مين عارف سوس يعني ايه؟ مرت علينا الكلمة دي في العبري، مرت علينا الكلمة دي في الحركات. ها، مين يعرف سوس يعني ايه؟ حصان. تمام، ياخدها الواحد، الله يجزي الخير. بسوس يعني حصان. طب سوس مكونة من كم مقطع يا اخوة؟ لما انا انطقها كده بقف عليها في كذا مكان فيها، مبقفش بقول سوس، ما ينفعش اقسمها المقاطع، ما اعرفش اقول سوس، ما ينفعش. هتضيف حرف ألف في الأول عشان تعرف تكمل المقطع الثاني، هتقول سو أوس، إذا أنت أضفت ألف مضمومة. هو السوس مكون من مقطع واحد، تمام. طيب مثلا كلمة شمع، شمع يعني اسمع، شمع إسرائيل يعني اسمع يا إسرائيل. شمع مكونة من كم مقطع؟ كم مقطع الكلمة؟ قسموها كده وانت بتنطقها، ممكن تقسمها لكم مقطع، لكم جزء وانت بتنطقها؟ اثنين. جميل او ممتاز، تمام. مكونة من كم؟ من مقطعين، شيء مع. فدي المقاطع، والمقاطع هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده ان شاء الله. فأنا بقول إذا وقع السكون، إذا وقع السكون في بداية المقطع أو أول الكلمة، مثل شمع شمع، بس السكون لو جه في أول الكلمة أو المقطع يكون سكون تام، يكون سكون متحرك، يكون سكون متحرك، يكون سكون إيه؟ متحرك. يعني أنت لو شفت سكون في أول الكلمة أو أول المقطع فهو سكون متحرك. لا، متحرك مش تام. احنا قلنا السكون نوعين، متحرك وتام، متحرك وتام. التام زي العربي بالضبط، زي السكون بتاع العربي. المتحرك تشبه القلقلة، يبقى السكون المتحرك هو عبارة عن كسرة مائلة للفتح قليلا ويشبه القلقلة في التجويد إلى حد ما، ويأتي السكون متحركا في الحالات الآتية. أول حالة إذا وقع السكون في بداية المقطع أو أول كلمة، إذا شفت السكون في بداية مقطع أو بداية كلمة فهو سكون متحرك، وهنتكلم عن المقاطع بالتفصيل في درس إن شاء الله قريب يعني إن شاء الله. زي كلمة إيه؟ شماع، شماع، شماع، شماع يعني اسمع، شماع، اسمع، شماع إسرائيل يعني اسمع إسرائيل، تمام؟ زي كلمة زمان، زمان، يعني إيه زمان؟ يعني زمان يعني وقت، تشبه العربي بالضبط كده، وقت، تمام؟ زي كلمة شماع، زي كلمة زمان يعني وقت. تاني حالة للسكون المتحرك إذا التقى سكونان في وسط الكلمة، إذا التقى سكونان الأول يكون تام والثاني متحرك. يعني ما نفترض أن عندنا كلمة في حرفين ساكنين، احنا قلنا ان العبري والعربي الاثنين من الاثنين اخوات اصلا، الاثنين اخوات اللي هم من عائلة اللغات السامية من نفس العائلة، فالاثنين متشابهين. الحالة الثانية للسكون المتحرك اذا التقى سكونان في وسط الكلمة، اذا التقى سكونان، لو شفت حرفين، لو شفت النقطتين دول ورا بعض، يعني حرفين تحتهم النقطتين دول ورا بعض، فالأول يكون سكون تام يعني تقف عليه، والثاني يكون سكون متحرك. الأول سكون تام تقف عليه، والثاني يكون سكون متحرك. زي كلمة إيه؟ يكتبوا، يكتبوا يعني يكتبوا، يكتبوا. حرف الكاف اللي هو الثاني يعني اللي بينطق في الكلمة هنا خاء، الكلمة مكونة من الآتي: ياء، ثم نقول خاء ماشي، وبعدين تاء، وبعدين في، وبعدين واو، تمام؟ يختفوا. حرف الخاء الأول تحته سكون، حرف التاء اللي بعده تحته سكون، يبقى عندنا حرفين تحتهم سكون ورا بعض، حرفين ورا بعض مباشرة تحتهم سكون، اللي هو الكاف اللي بينطق هنا خاء عشان ما فيهوش النقطة، وبعده حرف التاء. طيب انطق الحرفين دول ازاي؟ الحرف الاول السكون الاول ينطق سكون ايه؟ تام، والتاني سكون متحرك. ثلاث مقاطع، ثلاث مقاطع، الكلمة مكونة من ثلاث مقاطع، تمام؟ يخ تي فو، يخ تي فو، ثلاث مقاطع. طيب الكلمة اللي هي اللي احنا بنقولها لا يختفوا دي، حرف التاء بداية مقطع ولا لا؟ يخ بداية مقطع، يبقى هو نفس اللي فوق، صح ولا مش صح؟ تمام، يبقى هو نفس اللي فوق، اذا وقع السكون في بداية مقطع او اول الكلمة يكون متحرك، يعني هو أفضل متحرك عشان هو بداية مقطع. يعني الأولى، الحالة الأولى اللي احنا قلناها هي نفسها الحالة الثانية، يبقى التقى سكونان، لكن الحالة الثانية لكن بنوضحها أكثر، يعني عاملين عنها مسمى عشان تكون واضحة أكثر. يخ تي فو ماشي؟ نهاية مقطع لذلك هي تام. طيب زي كلمة قد شيخا، طبعا الاخوة احنا قلنا في البداية ان حرف القاف حاليا اكثر اليهود او اكثر المتحدثين بالعبرية ينطقونه كاف، خاصة اليهود اللي ايه؟ الاشكناز، ماشي؟ قد شيخا، قد شيخا، شيخا. طب ممكن واحد يسأل ليه حرف القاف القوف يعني مع ان تحت قامت في اللي هي فتحة طويلة نطاط ضمة؟ محدش خد باله من النقطة دي. حرف القوف اللي هو الأول تحت فتحة طويلة، ليه أنا نطاط ضمة؟ ده احنا هنتكلم عن النقطة دي بعدين إن شاء الله، هنتكلم عن النقطة دي بعدين. لكن هو باختصار ان لو القنط القنط يعني بعدها سكون تام سكنة، اللي بعدها سكون تام فهي تنطق ضمة، أو بعدها سكون تام زي إيه؟ قد شخاء. المهم الموضوع إحنا النقطة اللي إحنا بنتكلم فيها حرف الدالت هنا الكلمة مكونة من كم حرف يا إخوة؟ قاف وبعدين دال وبعدين شين وبعدين إيه؟ خاء أو كاف. حرف الدالت تحت سكون، حرف الشين تحت سكون، تحت ايه؟ شفا. شفا تحت ايه؟ شفا. يبقى عندنا حرفين تحتهم شفا اللي هو الدالت والشين. طيب ننطقهم ازاي؟ قلنا الاول تام والثاني متحرك. موضوع بسيط جدا يعني قد شخا، قد شخا يعني قد سكا، قد سكا. احنا كتبناها الحروف كده قدسك، الحرف الاخير تحت فتحه طويله اللي هي الضمير يعني يبقى قدسك، يبقى قدشخه. ثالث حاله للسكون المتحرك لا قدسك مش قدسنا. الحاله الثالثه للسكون المتحرك اذا وقع السكون تحت حرف مشدد بالشده الثقيله، تحت حرف مشدد بالشدة الثقيلة. في حرف كاف في العبري، العبري في حرف كاف، لكن حرف الكاف زي ما قلت في أول محاضرة له حالات ينطق فيها خاء. حرف الكاف أحيانا ينطق خاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا وقع السكون تحت حرف مشدد بالشدة الثقيلة، الشدة الثقيلة اللي هي المسؤولة عن تضعيف الحرف، وهنتكلم عن الشدة في الدرس القادم غالبا إن شاء الله. إذا وقع السكون تحت حرف مشدد بالشدة الثقيلة لهذا جيش يعني مثل هزقوا هزقوا هزقوا يعني شددوا، هزقوا يعني شددوا، شبروا يعني كسروا. تمام؟ يبقى إذا وقع السكون تحت حرف مشدد بالشدة الثقيلة مثل هزقوا وشبروا. حرف كلمة هزقوا كالآتي، حرف الزين جوا نقطة، صح يا إخوة اللي فتحي معنا الموقع؟ حرف الزين جوا نقطة اللي اسمها دجاش، اللي اسمها دجاش. وحرف الزين إذا جوا النقطة احنا بننطقه مشدد، بنشدده. عليكم السلام ورحمة الله. بنشدد الحرف، بنشدد الحرف، فنقول ايه؟ هزقوا هزقوا هزقوا. نقول ايه؟ شبروا شبروا. بكده ثلاث حالات، بداية مقطع وبداية كلمة. اذا التقى سكونان كان اولهما تاما والثاني متحركا، قع السكون تحت حرف مشدد بالشدة الثقيلة. تمام كده الكلام بسيط اظن يعني. تمام ولا في اي حاجه مش واضحه؟ لو مش واضحه عيد تاني مش مشكله. دي حالات السكون. طيب الشده والضمه اشكل ازاي؟ حاضر. المثال او الحاله الثالثه اللي انا ذكرتها دلوقتي، اذا وقع السكون تحت حرف مشدد، تحت حرف مشدد بالشده الثقيله. احنا قلنا في اول محاضره ان في شدتين، نوعين من الشد، شده ثقيله وشده خفيفه. الشده الخفيفه اللي بتغير الحرف، الشرق الضمه اللي حضرتك تقصدها يا اختنا كروان بتكون جوه الواو بس، صح؟ هل احنا قلنا ان في اي حرف دي جوه نقطه ضمة إلا الواو، صح ولا مش صح؟ طيب تمام الحمد لله. في ضمة تانية، ضمة المماله اللي فوق الحرف مش جواه، مش جوا الواو بس اللي بيجي جواه الضمة عشان تكون ضمة طويلة، زي المد يعني، زي المد بالواو في العربي. على كل حال نكمل، لو قلت ان ممكن يكون عندنا حرف مشدد، العبري فيه شد زي العربي، عندنا كلمة زي كلمة حزقوا، عندنا حرف الزين مشدد، عليكم السلام ورحمة الله، حرف الزين ايه مشدد جوه نقطة، النقطة دي اللي اسمها دجاش اللي هي شدة يعني، تمام جوه نقطة اللي هي دجاش. طيب انطقه ازاي لو الحرف المشدد ده تحت سكون، تحت النقطتين اللي هما بتوع السكون دول؟ يعني لو عندنا حرف مشدد بالشدة اللي هي بتضاعف الحرف، الشدة العادية بتاعت العربي يعني، خلينا نقول شدة على طول دلوقتي وما نشد نفرق بين الاثنين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعندنا حرف مشدد جوه نقطة اللي هي بتاعت الشدة يعني، لازم نحركه. هل في حرف مشدد ساكن يا اخوة في ينفع؟ ها ممكن حد يجيب لي حرف ساكن، حرف مشدد ساكن كيف يا عز؟ طيب زي ايه كلمة ايه يا اختنا الكريمة؟ هو ساكن عشان اخر الحرف، عشان اخر الكلمة بس، لكن هل في حرف في وسط الكلمة او اولها يكون مشدد وساكن؟ ماشي مفيش. حتى الحق، كلمة الحق، الحق لو انا شددتها هضطر ان انا اقلقل الحرف عشان اتخلص من السكون، عشان اتخلص من السكون اللي فيه، لو انا وقفت عليها، لو انا وقفت عليها هقلقل الحرف عشان اتخلص من السكون، تمام. طيب عشان ايه؟ ما احنا قلنا اي مشدد ماشي، احنا بنتكلم متكلمش على الوقف، بنتكلم في وسط الكلمه واخرها. هو الهدف من القلقلة، العرب أساسا لماذا تقلقل الحروف؟ العرب لماذا تقلقل الحروف؟ لو قرأت في كتب التجويد أي كتاب يتكلم عن التفصيل، يتكلم التفصيل التغلب عن صعوبة بعض في الحرف، خلاص؟ صعوبة في الحرف، أحيانا بيكون فيه صعوبة في الحرف. قف، لو أنا قلت أق أق وقفت عليه أحس إن الزور بيتكتم كده، أحس إن الواحد مش قادر يتنفس، صح؟ ده اللي إحنا تعلمناه في التجويد واللي كتبه علمانا في التجويد. لو قلت أق تحس إن الزور بيتكتم، مش عارف تاخد نفسك بعدها. نعم تمام. مثلا قلت كلمة النبي أن مش مشدد، لو أنت هتقلقل الحرف وتقف عليه تماما لا تستطيع، تمام النبي، تمام الحالة دي بس في آخر الحرف، نعم في آخر الحرف، نعم في آخر الكلمة، إذا كان الحرف في آخر الكلمة قد يكون في ذلك، تمام. إحنا بنقول لو الحرف مشدد، لو الحرف مشدد وتحته سكون، فإحنا بنعمل إيه؟ بنشدد الحرف عادي وبنخلي السكون متحرك، بنخلي السكون متحرك زي كلمة، زي كلمة ايه؟ نشاط الحرف انا اسره متحرك، زي كلمة ايه؟ حزقوه. مين يعرف يقرأ كلمة حزقوه ويسكن الزين، يشددها ويسكنها؟ محدش يعرف. لو جربت تحاول تقول الحرف كلمة حزقوه وتشدد الزين وتسكن الزين مش هتعرف تقوله، ولازم هتقوله ايه؟ حزي زي حزقوا حزقوا حزقوا، يعني شددوا شبروا يعني كسروا. دي الحالة الثالثة. واضحة الحالة الثالثة؟ خلاص واضحة الحالة الثالثة. احنا قلنا ان الحرف القوف بينطق زي ما قلت دلوقتي كاف للتخلص من الصعوبة اللي فيه. يعني احنا حرف القاف احنا متفقين ان فيه صعوبة، الغربيين ما بيعرفوش ينطقوه. عليكم السلام ورحمة الله. الغربيين ما يعرفوش ينطق حرف القاف، ما يعرفش ينطق حرف القاف، فبيخليه كاف. في اليهود اللي هم الاشكناز الغربيين بيقرأوه كاف، فهي لك احنا بننطقوا قاف. حزقوا حز ايه؟ حزقوا شبروا. تمام الحالة الثالثة يا اخوة ولا مش واضحة؟ انا قلت ده في انا قلت ده دلوقتي، قلت ان الاغلب حاليا ينطقها، وده في قلته في الدرس الاول، يعني قلت في الدرس الاول ان اغلب اليهود اليوم بيقولوا الحروف حرف القاف يقولوا كاف، مش كلهم الاغلب. تمام. يعني اليهود اليمن ما بيقولوش كاف، بيقولوا قاف عادي. الحالة الرابعة للسكون المتحرك هي إذا توالى حرفان من نوع واحد، إذا توالى حرفان من نوع واحد، يعني حرفين زي بعض، إذا توالى حرفان من نوع واحد وكان الأول ساكنا، فبالحالة دي إيه؟ يكون السكون متحرك. لو عندنا حرفين نفس الحرف، يعني حرف اللام ورا بعض مباشرة، حرفين ورا بعض اللام، الأول فيهم تحت السكون، ففي الحالة دي يكون السكون متحرك. زي كلمة إيه؟ كلمة مشهورة هللويا، هللويا يعني إيه؟ هللوا للرب أو مجدوا للرب أو كده، مكونة من هللوا وياه، يا اللي هو مختصر اسم الرب يهوى. لو حرفين متتاليين السكون يكون متحرك. لو عندنا حرفين متتاليين متماثلين، الاول ساكن الاول تحت سكون يعني، فيكون السكون هنا متحرك مش تام. لو عندنا حرفين، لو عندنا حرف نفس الحرف متماثلين يعني، زي كلمة هللويا، خلاص حرفين لام ورا بعض، الأول فيهم تحت سكون. طبعا أنا بشرح وأنتم شايفين الموقع اللي أنا بشرح فيه، أنا كنت ساعة طويلة شايفين الكلام اللي أنا كاتبه في الموقع. حرف اللام دي الأول تحته إيه؟ شفاه اللي هي سكون. طيب في الحالة دي ننطقه سكون متحرك ولا سكون تام؟ هننطقه سكون، سكون متحرك. ليه متحرك؟ لأن بعده حرف زيه، فهنقول ايه؟ هللويا. هل ايه؟ مش هنقول هل لويا، ما ينفعش تقول هل لويا، مش هتعرف تقولها اصلا، ما ينفعش، مش هتعرف تقول هل لويا، هل لويا بتاع صعوبة. لكن لو انت قلقلت الحرف الاول او حركته اللي هو اللامد الاول الساكن، لو حركته هتجد ان الموضوع بسيط. هللويا هللويا هللويا. خلاص ده السكون المتحرك. عندنا السكون الثاني، عندنا السكون الثاني اسمه سكون تام. احنا قلنا في سكون متحرك وسكون تام. سكون ايه يا اخوة؟ متحرك وسكون تام. متحرك وايه؟ وتام. ما عندنا النوعين من السكون، متحرك وتام. التام بعض الكتب بيسموه صامت، بيسموه صامت، بيسموه سايلنت شيفر، شبناح هو سكون تام. ستة أحرف بعدين احنا يا طيب. حرف كلمة ناح، لا ناع ده اللي هو المتحرك، ناع متحرك. انت بتقراها يا اخونا الموحد، بتقراها عندكم ناخ صح، بتقراه ناخ. فانت عشان كده الموضوع انت استغربت انت يعني. ماشي، كلمة ناح مكونة من نون وحاء، نون وحاء. النون تحتها ايه؟ انا بتكلم عن السكون التام مش المتحرك اخو. النون تحتها فتحة طويلة اللي هي مثل الالف، يعني زي الالف المد، يبقى نقول ناء خلاص. فعشان كده هي مكتوبة من حرفين، هي حرفين في العبري وتكتب ثلاثة في العربي، وهو مثل السكون المعروف في اللغة العربية ويسمى كذلك بالسكون الصامت، ويأتي السكون تاما في حالة واحدة فقط، ويأتي السكون تاما في حالة واحدة فقط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا سبقه مقطع قصير بالضبط كده، إذا سبقه مقطع قصير، يعني مقطع قصير يعني حركة قصيرة. عشان كده أنا قلت إنكم تعرفوا الحركة قصيرة ولا طويلة. بعض الناس يقول ده مش مهم، لأن أصلا اليهود ما بيفرقوش حاليا، يعني فرقوش حاليا بين الطويل وبين القصير في النطق. أنا قلت في البداية إن ده بيفيدكم في حاجات تانية زي السكون، تعرفوا نوع السكون ايه، تام ولا متحرك. تمام، زي كلمة مثلا ملحمة. الميم تحتها ايه يا اخوة؟ حرف الميم اللي اول حرف تحته ايه؟ حرف الميم اللي هو اول حرف ده تحته ايه؟ كسر قصير ولا طويل؟ اسمه ايه بالعبري الكسر ده؟ وفنت قصير اللي اسمه حريق، وبعض الناس بيسموه حريق وبعض الناس بيسموه حريق. لأنه احنا قلنا اسمه هنسميه ايه؟ حريق قطان، اللي هو ايه؟ كسر قصير. طيب كلمة ملحمة، الاخوة اللي مش فاتحين معايا الموقع، انا عاوز بس الاخوة اللي مش فاتحين الموقع اللي انا بشرح منه، اللي انا شرح فيه الكتاب. ملحمة يعني ايه؟ حرب. اختنا كرون حضرتك فتح الموقع اظن، يعني على كل حال يعني الكلمه شبه العربي، يعني واضح ان هي شبه العربي. يبقى ملحمه يعني حرب، ملحمه يعني حرب. السكون هنا كيف كتبها غلط؟ قصدك الهاء يعني؟ هو اصلا حرف الهاء في الاخر مش بينطق، وطبعا ده انا هتكلم عليه لما هتكلم في الشده في التشديد في انواع الشده وكده. حرف الهاء لو ما فيهوش تشكيل في الاخر لا ينطق. شوف كلمه هللويا اللي فوق كده، اللي في النقطه رقم د اللي فوق، اذا توالى حرفين من نوع واحد وكده الاول ساكنه، حرف الهاء تحته ايه؟ في ايه جوه؟ في نقطه من جوه صح، اللي في كلمة هللويا. عشان كده نطقناها، عشان كده كتبت فوق بالهاء. لكن لو حرف الهاء مش غير مشكل لا ينطق. لا هو هنتكلم بقى عن النقطة دي نوعها ايه ان شاء الله في الدرس ان شاء الله. زي كلمة ايه قلنا ايه؟ مل حنا. اللمد اللي هو حرف اللام يعني. قلنا الكلمة مكونة من الآتي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حرف اللمد تحته ايه؟ سكون. تحته ايه يا اخوة؟ تحته سكون، والسكون ده قبله حركة قصيرة لو كسر قصير يعني. فانا لما اقرأ الكلمة لازم اقف على حرف اللمد، اقول مل حما. طبعا مش هتوقف وقفة طويلة، وقفة عادية زي ما بتوقف على الوقفة في العربية تقول يكتب، تقف عليها لكن وقفة قصيرة ماشي. يبقى لو كلمة مل حماة وقفت عليها سكون تام صامت ما قلتش ملي ملي حماة حتى تلاقي نطقها كده مش حلو لما تقلقلها أو تحرك السكون هنا. أصلا اللغة مبنية على الذوق يعني المقطع قصير مش احنا قلنا مل وقفنا كده يعني. طب قسمنا كده اختنا كروان الكلمة الى مقاطع ماشي. قسمنا الكلمة كده الى مقاطع كم مقطع؟ ثلاثة بالضبط كده اخونا للبايبل سبيك. اول مقطع مل، ثاني مقطع حا، ثالث مقطع ما. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى عندنا مل مقطع، مقطع ايه قصير ولا طويل؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المقطع قصير ولا طويل يا اخوة؟ قصير لانه حركة قصيرة يعني مل كسر قصير. فنقول مل حما، هقف عليها سكون تام او سكون صامت. مل حما زي السكون في العرض بالضبط. زي كلمة ايه تاني؟ لي لا، لي لا، لي لا، لي لا، يعني ليلة. تمام. طبعا الليلة واحد يقول لي طيب ما اللمد هنا تحتها فتحة، تحتها فتحة طويلة ماشي. طيب اتفضل يا اخونا الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عودة الحميدة. تمام. لكن احنا نتكلم عن النقطة دي بعدين في درس النبر ان شاء الله. في درس النبر لما اتكلم في درس النبر هنتكلم دي الكلمة هنا اعتبرنا المقطع ده مقطع قصير او اعتبرنا يعني السكون هنا سكون تام. فاحنا قلنا لي لا. طيب ممكن حد يقدر ينطق الكلمة دي؟ ممكن حد يقدر ينطقها بالسكون متحرك يخلي اليود هنا الياء يعني متحركة؟ ها حد يقدر ينطقها كده؟ مش هتعرف. هتلاقي ان حتى لو عرفت ينطقها هتلاقي ان هي نطقها مش حلو. لو انت حاولت تنطق الياء هنا بسكون متحرك مش تام. في المفروض تنطق تام. لو حاولت تنطقها بسكون متحرك مش هتعرف. هتقول ليلى ليلى ليلى مش هتعرف. ليلى مش حاسس ان هي اصلا مش مظبوطه. زي ما قلت ان اللغه مبنيه على الذوق. ان انت اصلا مش تنطق الحرف تنطق الكلمه هتلاقي ان الحرف مستساغ. لو حاولت تغير القاعده بدل ما هي تام تخليها متحرك هتلاقي انك مش عارف تقرا الحرف او حتى لو قرات هتلاقي ان هو نطقه مش ظريف نطقه مش حلو. تمام. يبقى نقول ايه؟ ليلى ليلى يعني ليلى ليلى. طبعا الحالات اللي انا قلتها دي الحالات العامه. في حالات تانية يعني اقل اهميه ومش محتاجينها حاليا يعني. وفي حالات لكن دي الحالات اللي عندنا. عندنا خمس حالات. أربعة للسكون المتحرك، أربعة بيكون فيهم سكون متحرك وواحدة بيكون فيها السكون تام. يبقى السكون المتحرك زي هو كسرة ممالة شبه القلقلة يعني. وقلنا الحالات وأربعة. السكون التام له حالة واحدة إذا سبقه مقطع قصير. إذا سبقه مقطع قصير نقف عنده في النطق مثل السكون في العربية زي كلمة ملحمة زي كلمة ليلى. ليلى يعني ليلى. طبعا زي ما انتم شايفين في الدرس قلت ما فيش واجب لان الدرس الثاني اللي هو اللي فات الدرس الثالث اللي هو اليوم والدرس الرابع القادم ان شاء الله كلهم مرتبطين ببعض ومش هتعرفوا تحل الواجب الا لو كان لو خلصتوا الحركات يعني ان شاء الله. فان شاء الله اليوم ما فيش واجب يعني. الدرس اظن درس مختصر ودرس بسيط ودرس سهل جدا يعني. طيب طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الإخوة بقى اللي معانا إن شاء الله اللي هيتابعوا معانا إن شاء الله ما فيش تاريخ، خلاص خلصنا التاريخ. الإخوة إن شاء الله اللي هيتابعوا معانا اللي هي مستعدين إن شاء الله ياخدوا المايك ويجيبوا يرفعوا أيديهم إن شاء الله ويشاركوا معانا. الإخوة إن شاء الله اللي عاوزين يجاوبوا المفروض الكل، يعني المفروض الكل، كل الإخوة اللي معنا في الدورة متابعين في دورة العبرة المفروض إن كلهم يتابعوا معانا. تمام، أجيب لكم موقع تفتحوه وتقرأوا دلوقتي منه معانا إن شاء الله. طيب حد عنده أي سؤال أولا قبل السؤال؟ حد عنده أي سؤال في الدرس؟ طيب أنا الإخوة أخونا مين في الدور؟ أخونا نجيب إنه مش موجود، أخونا أبو درش مش موجود، أخونا حبيب مصطفى مش موجود، مين تاني؟ أخونا العز نزل إيده، أخونا جيت بايبل سبيك. خلاص طيب، ما أنت هتاخدوا المايك تقرأوا الحروف، خد اقرأ الحروف بس، خد المايك معك أحمد، المايك معك اقرأ الحروف، ارفع ايدك بس وخد المايك. طيب هو جيت بايبل سبيك أو أخونا العز، لأن لازم الإخوة اللي معنا في الدروس يكونوا عارفين، احنا أكون عارف هم بيقرأوا صح ولا غلط. مش معقول يكون معايا مثلا 50 واحد في الدورة ويطلع في الآخر ما فيش ولا واحد بيقرأ صح، يبقى ما استفدناش أي شيء، بالعكس خسرنا كتير. يعني أنا أساسا يعني الله يعلم إن أنا مشغول قد إيه والله. ها طيب، أخونا أحمد تفضل، مايك معاك، اقرأ الحروف بس، وبعدك إن شاء الله أخونا ليد بايبل سبيك، وأي حد من الإخوة إن شاء الله معانا وعاوز يقرأ مفيش مشاكل إن شاء الله، بالعكس يكون سعداء لي. تفضل يا وحيد المايك معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص أنا أكيد هيبقى عندي أخطاء كتير إن شاء الله، اللهم صل. ألف بيت جيمل دالت هي فاب الله يعني زين شيب طيب يود كاف لامد ميم نون سي بي صح ليل ف بي صادي قف ريش شين تال. ريش صح ريس ريس صح ريس. طيب جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله. طيب وعليكم السلام ورحمة الله. طيب يا عم أبو حميد ممتاز، جزاك الله خير. ماشي، هي بس كلمة الريش بس يعني حاول تميلها أكثر. حيا الله أخويا نور، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما تقول إيه ريش ريش ريش، أنت قرأتها كويس يعني، قرأتها صح. طيب أنا مثلا يا أستاذ اللورد. طيب أخونا ريد بايبل سبيك، أخونا ريد بايبل سبيك معنا، ها احنا خلصنا بس نقرأ الحروف بس، الحروف بس مش أكثر من كده. طيب تفضل الحروف بس يا شيخنا الليث، الدرس الثاني الصوتي. طيب حاضر، الله فيكم. درجة الدرس الثاني. لا لا التسجيل بس يكون في الدرس لحد ما احنا خلصنا الدرس بتاع النهارده يعني. ايوه احمد اتفضل يا اخويا.